قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك. كذلك كايه؟ كما آنسك بهذه الرؤيا المفرحة المنبئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك ولي أنا، يجتبيك ربك. المسألة إنه قال إن يكيد لك كيدا، فبده يطمنه إن كيدهم لن يصل إلى شيء، لأن ربنا هيعمل إيه؟ يجتبيك. ويكتبك مش يحفظك بس من كيدهم، لا، هيعمل الكيد سبب لصالحك، ادي واحده. ويعلمك من تاويل الاحاديث اللي هيخلي اصحاب الجهل والنفوذ يلتفتوا ايه؟ يلتفتوا لك. وبعد ذلك تصير على خزائن الارض حين يوجد الجد يعم المنطقه كلها، وتصبح عزيز مصر وتصبح كذا وتصبح كذا. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله يتم النعمة عليك. قال لك اه، لأن كل دي النعيم ودنيا يتوجها بإنك تبقى رسول، هذه النعمة الكبيرة. أو يتم نعمته عليك بأن لا تسلب منك أبدا، لان فيه اغيار وفيه ملك، وبيجي الملك يتنزع يقول له لا انت هتبقى ممثل ولاش ايه ولاش هيجي عليك انقلاب، هتفضل كده دايما. او يتم نعمته عليك بان يصل نعيم دنياك بنعيم اخراك. وكذلك اي كما انعم عليك بالرؤيا المؤنسه المفلحه المؤمله لك الخير، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومعنى تأويل الشيء معرفة ما يقول إليه الشيء، معرفة ما يقول إليه الشيء. والرؤى بتيجي سلاسل وبتيجي شفرات، ما هيش حلم علشان نتعلمه ونقول لك الرؤية دي كذا والرؤية دي كذا، ده إلهامات من الحق سبحانه وتعالى، الهامات من الحق سبحانه وتعالى ان الرؤيا لها شفره. يقول يعلم اللي عايز يعلمه تاويل الرؤيا بايه؟ الشفره دي. ساعتين انت ما تشوف اي واحد يشوف شفره يطلق بطل ما يعرفش، انما ان الشفره ده رزق بمجرد ما تيجي تقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على طول. ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته ايه؟ عليك وعلى ال يعقوب. الله بده يلفته الى ان المساله اوعى تاخدها عداوه بيني وبين اخواتك، ده برضه النعمه هتبقى ايه؟ هتقوم للكل. وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، ان ربك عليم حكيم. كلمه عليم حكيم بعد يكون يتم نعمته عليك ويديك ويكتبيك، اما قال لك لان الله اعلم حيث يجعله ايه؟ الكلمه. وحكيم ما فيش حاجه عبث. لقد كان في يوسف اي في امر يوسف، فكأن يوسف بقى ظرف للاحداث. لقد كان في ايه؟ في يوسف. يوسف بقى ايه؟ لان فيه تدل على الظرفيه، معنى ظرفيه ان فيها حاجه، ظرف فيه شيء، فكأن يوسف بقى ظرف للايه؟ فكأن القصه ستدور حول يوسف. هو الفلك بتاع مين؟ يوسف. والاحداث باشخاصها تدور ايه؟ تدور. يبقى هو ظرف للايه؟ للاحداث. لقد كان في يوسف واخوته، يوسف دي زي ما بيقولوا انها اسم اعجمي، ما هوش عربي، ولذلك ممنوع من الصرف يوسف. كان لو انه عربي ايه؟ يقول ايه؟ لقد كان ايه؟ في يوسف. انما في حرف جر ويوسف ده يبقى ممنوع من الصرف العالميه والايه؟ كلهم. ولها طبعا نطق احنا العرب نقول لك يوسف، هي برضه لغه فيها يوسف وفيها يوسف وفيها ايه؟ يوسف. لقد كان في يوسف اي هو مصدر محور الاحداث التي تدور الاحداث في ايه؟ طيب. واخوته ايات للسائلين. ايات جمع ايه، والايه هي الامر الايه؟ الامر العجيب الملفت للنظر.

من قرآن، قالوا له اسألوا عن محمد، قالوا ليه طلعوا من ولاد يعقوب راحوا للشام وإيه قصة يوسف؟ فاهمين إني لا أرى ولا جلس إلى معلمه، فاهمين إن اللي في إحراق، إنما هم شايلين اللي إيه القيوم بإيه يستعجبهم وبقوا يقروا القصة. حلاوة القصة كده محبوكة حبكة، مش إنما دي كحكاية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عجائب، ده عرف أمنين ده محمد، ده لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا، وكيف يأتي لها بهذه الحبكة؟ والمهم إن القصة تنزل كلها كده، طب هات لي واحد بقى كده يقعد يتكلم ال- ال- ال- ال- ال- ال- القصة دي تقعد تقراها قد إيه؟ مثلا في الزمن تلت ساعة مثلا، طب خلي واحد يقعد يتكلم تلت ساعة وبعدين قول له يا رايح قول لنا الكلام اللي انت قلته في التلت ساعة ده ايه؟ يقدر يقوله؟ لا، الرسول يحفظ الناس اللي وياه ويقول لهم يكتبوه يكتبوه، وبعدين يجي في الصلاة اللي بعدها يقرا اللي قال هو سنقرئك فلا تنسى. وليه؟ وحرف ودي مطرح حرف ودي متشابهات كثيره. خليه الله ايه ده، يقول لك اصبر على ما اصابك، ويجي يقول مره ان ذلك من عزم الامور وان مره لا من عزم الامور، يعني في حاله الحاله الواحده يعني مساله عجيبه يعني. الله، ايه الحكايه دي؟ ذكر نفعت الذكرى الفقه، ان المتقين في جنات فيه نعيم وفي عيون وفي مش الله، مساله زي كده دي. وبعد ذلك يقول دي حط دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، وبعدين لما يقرا مسألة معجزة. إذ قالوا ليوسف، هات بقى الآيات إيه بقى؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. الله، ليوسف وأخوه، طب ما هو قال ده إخوته، فما قال لك لازم ننظر إن الأخوة قسمين، الأخوة قد تكون من ناحية الأبوين، وقد تكون من ناحية الأب دون الأم، ومن ناحية الأم دون الأب. يبقى ما دام هو وأخوه يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم إيه؟ شو أولاد الذرة اللي جات تاني؟ وهم كانوا بقى هم 11 وادي 2 إيه؟ يبقوا كانوا 13، 7 من واحد وأربعة من 2 زلفة وبلهة، ويانايا اللي ماتت جت أختها راحيل خلف منها يوسف وبنيامين. يبقى دي بقى المدام ايه لقد كان، المدام خصوا الاخوة، خصوا اثنين منهم باخوة، يبقى الاخوة التي لا تكملها، الاخوة اللي ايه اللي ما تشملهمش، ابوهم شركة صحيح انما الام لا، وانما بنيامين ويوسف اخوة. يبقى اذا لما تشوف الاخوة بيخص واحد بانه اخوه، افهم ان الاخوة جهة ثانية. اذ قالوا ليوسف، لا يوسف، شوف القرآن بقى يدي كلمة حرف انما يديك الان ايه، لان اللام دي موطعة للقسم، يقول والله لا يوسف، اللام دي دلت على هذا القسم كله، والله إيه؟ لا يوسف واخوه احب الى ابينا منه. الله، طيب وجيب التوكيد ليه؟ توكيد الكلام لا يأتي الا بصدد انكار. قالك لان هي القضية دي سهل انها تقولها كده مرة واحدة، طب هم بقى يقولوا حاجة والكبير يستدرك، والتاني يقول لا انقوا في غابة الجب، لا ينتقدوا بعض السيارة، ولا يبقى المسألة ما انتهيش الى القضية كده. يبقى اقول له يا شيخ مش كده، اقول له والله يا هو وحب لابينا منه، والله مش كده، واحد يعاره والتاني يحلف له. يبقى القضية انتهت على ايه؟ لا يوسف واخوه احب الى ابينا ايه؟ احب الى ابينا منا، برضه انصفهم. ليه؟ ما قالوش حبيب الى ابينا عنا، يبقى برضو اصبت لهم الايه؟ الحب. وعلشان يقول لك برضو ان فيه الغفلة البشرية، لا غفلة، هم يقولوا احبوا الى ابينا منا، كان يجب ان يلتمسوا سبب الاحبية دي. دول هم الصغار، امهم ماتت، ما بقاش لهم الا مين؟ ابوهم. فاجتمع في ابيهم الحنانين، حنان الاب. شوفوا كده واحد تكون امه ماتت وله اخوة تانية وكبار ومش عارف ايه، يبقى تملي الراجل يعمل ايه؟ تملي ياخد الصغير ويطبطب عليه ويعمل مش عارف ايه ولا ايه. الله، اذا امر ضروري ولا لا؟ امر ضروري، ودي مسألة الهية.

جعلوا المانع مقصدين. ازاي؟ ما احنا عصبة عن ايه؟ العصبة من العصبة اللي كده، ودول العصبة اللي هم متكاتفين متعصبين ويا بعض ويقوموا بالمصالح ويقضوا الحاجات، وابوهم قاعد بقى وهم اللي بيشوفوا اللي يبشروا المهمة. بيقولوا لا، ان احنا اللي بنقوم بالمسائل كان الاصول ان الحب يبقى الميه، ان يبقى لنا احنا. يقولوا ما هم كلكم عصبة سبب الحب للي مش عصبة للغلابة. فدي الامر طبيعي يعني، كان الاصول يعني بيفهموها دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نتيجة ما تنسجمش مع المقدمات. الولاد صغار، أمهم ماتت، أبوهم بيقف عليهم، حب أمر عاطفي، أنت عصبة مش مستغنيين حتى عن إن أنا فرطب عليكم. لا. وفي ضلال مبين، الناس بقى يفهموا ضلال دي يعني ياخدوها بقى على المعنى الإيه؟ على المعنى الواسع. يقولوا لا، الضلال في ضلال المقصود وضلال المقصود. واحد ماشي كده وضل الطريق، هذا ضلال المقصود. لما الضلال المذموم ان تعرف طريق الحق وتذهب الى الايه المقصود. حال الامر قد يوجد الضلال على ان ما عرفش الحق، لان ناسي. ما قالش القرآن اثنين فإن لم يكن ايه رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه. ولذلك يقول لك وبدأت وضلم في هذا ويعمل لنا خصوم الاسلام. يقول له يا اخي يعني الطريق الحق من لا طريق الباطل ولا طريق الحق، مش عارف حاجة في المسألة دي. خلاص ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. انما الكلام الظلام المذموم ان هو ايه يبقى عنده حكم الحق وبعدين نروح للبعض. ودول اللي عارفوش الحب العاطفي والحب العقلي وكانوا يبادوا المبررات، وما دام ده صغار وابوهم ميت يبقى الحب امر كان ضروري، وانت عصبة ما انتش في حاجه الى هذه الطبطبه، يبقى ما تجيبش من ايه النتيجه. طيب ما دام خدوا النتيجه الغلط دي، احب الى ابينا ونحن عصبة والمقدمات غلط، عشان تفهم ان النتائج عاده الضارة لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة. النتائج الضارة دي ما تنشأش إلا إيه؟ لو أن كل مقدمة محيطة تمحيطا مع الحق كانت النتائج تطلع كلها إيه؟ تطلع كلها سليمة. إنما النتيجتين أحب إلى أبينا منا دي غلط. كنت تفهم مبررات، أنت عصبة برضو دي غلط، كنت تفهم مبررات. فهم تطلعوا النتيجة من الاثنين دول ان ابانا نتيجة غلط وهم تطلع النتيجة غلط. ليه؟ لان المقدمات ايه؟ المقدمات غلط. نشأ عن المقدمات الغلط بما يأتي. اقتلوا يوسف. هذه كلمة ال او تراحوه ارضا. تراحوه ارضا يعني انفوه سيبوه كده سايف في حتة كده يمشي حاجة تاكل تاني. ما نبقاش باسم ايه؟ باسم قتل، احنا باسم اننا رمناه كحته بس، وبعدين هو يروح. طيب، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يلا. اذا هم يقدرون الصلاه، موازين الصلاه عندهم. وفاهمين ان دي هم هيعملوها كده بعد يقول يا رب ونتوب. هنعملها ونقول ايه؟ ونتوب. زي واحد يقول لك هو ربنا بيقبل التوبه، طب ننفذ دي وبعدين نبقى ايه؟ يقول له طيب كويس احنا هنمشي وياه والتوب عام وكل حاجه، بس من يضمن لك ان تعيش الى ان تتوب؟ اين المألك بقى؟ ولذلك ابهم امر الموت لاجل هذا. طيب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يخلو لكم وجه ابيكم، وهو الوجه اللي به المواجهه والابتسام والحنان واللي الانفعال ده يعني يخلو لكم وجه ابيكم، يبقى ما فيش حائل بينكم وبين ايه؟ ابوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني انتم ربنا عليها دي. او قوما صالحين ايه؟ صالحين لحركه الحياه ولعدم تنغيص نفسنا على ابونا. دي من الرصانة على ايه؟ على ابونا تعبان يعني، خلينا ننظر كده له نظره ان هو مش عادل، ان هو مش عارف ايه، ان هو مش عارف. فلما الحكايه دي تنتهي ايه؟ نبقى مرتاحين وياه، او نكون قوما صالحين. قال المساله دي شغله بالنا وواخده جزء من تفكيرنا ومدام خدت جزء من تفكيرنا يبقى التفكير في الطاقات مش صح، انما لما نرتاح منه ايه نبقى كويسين. يا صالحين دينا يا صالحين ايه دنيا يا صالحين مجتمعا مع اهله. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قلنا يعني قلنا بقى هو لا تقتلوا يوسف فألقوه في غيابات الجب. غيابات ولا غيابة؟ طبعتين. الجب هو البئر غير المطوي، واحنا عارفين ان البئر اللي بيحفر علشان ايه تجتمع فيه المياه بالاستطراد، تيجي كده تنز فيه وبعدين يجوا ياخدوا، يقعد ينز طول ما انت ما تاخدش وبعدين تروح ايه تاخد منه. مطوي بئر مطوي يوم يجي علشان الرجل ما يرزمش البين يوم يعملوا مدالي فيها اسمه دار ايه بئر ايه مطوي. يعني زي ما تقول عندنا مرفي، انت مش لما تيجي تركي السوق انت بتجيب المسالة وتجيب الفترة ولا بتتني بتتني القماش جوه تتخلي الناس لايه والايه ترفيه يعني الله. اهو البئر المطوي بتركي علشان التراب ما ايه ما يهلش عليه. وما دام مش مطوي يبقى حسب ما تيجي الماء تيجي الماء من الجانب دي تعمل فيه فجوه، والماء تيجي من الجانب ده تعمل فيه فجوه، لكن المطوي يخلي الماء الاستطراق يجي من تحت كله من تحت. يبقى في غيابات الجب او في غيابه الجب. الجب اللي دارس وعايزين مش بس في الجب في حته يعني في فجوه في الجب عشان برضه اللي يجي يبص يعني ما. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كلمة غيابة الجب يعني في الحتة المدارية من الجب. الجب مداري بالنسبة لمسطح الأرض، والغيابة مدارية بالنسبة للجب. طب ده معناها احتياط في ايه؟ ان محدش يشوفه. طب وازاي دي تنسجم مع يلتقطه بعض السيارة؟ دي تيجي ازاي؟ ام قال لك ساعة ضرب احنا قلنا ان تنزلات الشر هو قال الموت بده يخرجه من القتل او من الطرح في الارض، يقول يسهلها على اصحاب القتل والطرح في الارض، يقول ارموه بقى ايه في زينة في الكل معاه. قال يعني كده عشان يعني يقبله. وبعدين قال جات له حالة التانية يقول يلتقطه بعض السيارة عوضه خانته. يا سلام. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم ما قالناش اللي قال. ليه ما قالناش اللي قال؟ لا يريد ان يتجه قلبنا على الباخر منهم بشر. خلي الواحد داير فيعصرهم كلهم من سوء ظنك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ده اللي سألكم مش هتربوا برضه لسه ايه عمال بيصفي الايه المسألة. يدلك على ان العبرة ان اللي بيصفي مسألة ما يجيش امام الطرف المخالف بعنف اللي يرد امره، بل يقعد يسلمه كده شويه شويه شويه شويه شويه عشان ايه نقله الى الدرجات التي بعد درجاته معهوده. تلقي له شويه شويه شويه عشان تعمل ايه؟ عشان تقدر تستل منه فوره الغضب. انما في واحد يعمل انه مخلص وروح بجنبه ويقول له انت مجرم انت اللي مش عارف ايه يروح معقد لنا الايه؟ معقد الايه؟ الامور. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. كان يقدر يقول لا تقتلوه، انما جاب الجنة برضو ايه برضو تخمين يعني. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. برضو لسه عنده امل في انهم ايه يتراجعوا. قالوا شو بقى هذا الكلام اللي بينهم بين بعض؟ راحوا بقى علشان ايه ينفذوا التخطيط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ساعة ما تسمع جماعة ونقول قالوا والمقول يبقى واحد، يبقى فيه هم تكلموا كلهم بالكلام الواحد، ولا واحد منهم تكلم والباقي سمع فآمن، يبقى كأنهم كلهم ايه، كلهم ايه. مش معقول ان الحباس راحوا وقالوا كلهم المقولة الواحدة يا أبانا ما لك لا تأمن على، كلهم قالوها كده. لا، يبقى واحد قال إيه؟ والباقي سكت او وافق بالاشارة. اذا كنا احنا بنقول المؤمن احد الداعيين، موسى على نبينا وعليه السلام حينما قال ربنا ايه اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم ودعا على فرعون وقومه، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من اللي دعا؟ موسى. قال قد اجيبت دعوتكما، مع ان اللي دعا مين؟ موسى. يبقى المؤمن يعني ان موسى دعا وهارون قال امين، يبقى امين يبقى ايه كذلك قالوا، يبقى قال واحد منهم وكل ايه مؤمن ايه مؤمن عليه. قال قائل طيب، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كيف ما لك لا تأمنا على يوسف؟ كأن فيه محاولات سابقة وبرضو مرضيش، ومدام قالوا لا تأمنا يبقى احنا برضو جايين نكرر الطلب في ان كده، وانت لا تأمنا على يوسف يبقى معناه انه كانت منهم محاولات ان يأخذوا ايه، ان يأخذوا يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. له لناصحون يعني حينصح يوسف، وإنا له لأمره لناصحون، مش هيجيله شر يعني وقت بلا منه متخافش عليه. قال أرسله معنا غدا يرفع ويبعد. طب هم خلوا يطلعوا عشان الرعي وعشان العمل ومش عارف ايه وبتاع، لازم نجيبه الا عشان الولد يطلع ويعمل ايه؟ يقعد يلعب. الله يلعب. طب قال لك ايه هو اللعب ده؟ قال لك ما هو اللعب ده في اوان الطفوله مسموح لانه ما فيش تكليف لسه. ما فيش تكليف لسه. وهو ما هو اللعب؟ شغل بمباح لكثره الشراح للنفس. بس الشرع يقول لك يبقى اعمل الحكايه دي في اللعب في شيء قد يطلبه الجد مستقبلا. يعني تعلمه السباحه يلعب في البحر ويلعب في البسيط، علمه انه ينشن، اعلمه انه مثلا يقعد يصارع ويقعد مش عارف يمكن يتعرض لواحد، يعني اعلمه يخليه يلعب في ايه؟ في امر. هذا الامر من الممكن انه يبقى ينفعه. وبيجي وياه دائما الله نقول له اللعب شغل لا يلهي عن واجب، انما الله شغل ايه يلهي عن واجب. في كثير اعمال تسليه بيعملوها الناس ويا بعضها ويقعدوا مش عارف ايه بيتكلموا ويا بعض كلام يتصدقوا، لكن يجي الوقت جدا برضه ياخذهم الحديث ويظلوا في الله. لو انهم تنبهوا بمجرد ما جه الحديث انتهينا وقمنا، يبقى مش لا، يبقى بس تسلية او شيء ما دام امر مباح ما فيش فيه حاجة. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وخدوا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصته مع جابر، سيدنا جابر لما قال له انه هتتجوز وتجوز واحدة مش عارف ايه، كان النبي بيحس وياه كده قال له هلا مكرم تلاعنها وتلاعنك. يعني اذا ما فيش فيه حاجة يعني. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تقول ما لك حين لا تعرف السبب، وهم عارفين السبب ان هو بيحبه ومش عارف تجعله أجيل ايه. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. يبقى المساله مش بس خوف في مفارقته برضه، وان كنت هتحافظوا عليه وتضربوه لاخر النهار زي ما هو، انما مجرد ايه ده كلام يغيظ ولا ما يغيظش؟ كلام يغيظ. اني لا يحزنني ان تذهبوا به. وبعدين جاب الحكايه الثانيه، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. والله قال بعض الناس والله لو لم يعلمهم الكذب ما عرفوا يكذبوه. نعم، واخاف ان ياكله الايه؟ ان ياكله الذئب. ولذلك حيجي لما يجيبوا له بقى القميص والبتاع يقول اما ذئب حليم اما ذئب رحيم، كان لحم ابني والقميص بتاعه ما مزقوش. يعني برضه عارف الناس. ولذلك القميص بتاع يوسف بعض العلماء يقول لك ايه؟ ان قصه يوسف قصه القميص. في اول حكايته مع مش عارف ايه القميص، وجاءوا على قميصه بدم ايه؟ وفي قصته مع امراه العزيز ان كان قميصه قد منه. وفي قصته مع لما بقى العزيز مصر والمتصرف قال اذهبوا بقميصي هذا يعني الامين بتاعه ده. نعم. ولذلك اخذها العلماء والادباء رمز للاشياء لما جم في الحرب بين معاويه وقال يقول لك ايه قميص عثمان مش كده، يقول لك ايه كل حاجه يقولوا قتل عثمان عايزين يقتصوا مش عارف ايه، يقول لك مش ايه مسكوا قميص مين؟ قميص عثمان. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. برضو جعل للاخوه ملحظ، مش اخاف ان ياكله الذئب وانتم قاعدين كده مبسوطين اللي بياكله، لا برضو انتم عنه غافلون. بده رب فيهم ايه؟ بده رب فيهم انه ما يصحش في عرف مقاييس المواجيد ان كنتم تتصرفوا فيه بشر ولا يتصرفوا غيركم فيه بشر الا اذا كانت هناك غفله منكم. قالوا لئن اكله الذئب ما قدروش يرد على الاولانيه بتاعت ايه؟ لا يحزنني ان تذهبوا به ونحن عصبه، لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. يعني نبقى ايه يعني؟ احنا مش رجاله يعني؟ غلط يقول احنا مش رجاله يعني؟ ياكلوا الذئب كده من عين عينك. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في واجمعوا، يبقى دليل على ان الملك اخذت برضه اخذوا ايه؟ اخذوا الرد. واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. الحق سبحانه وتعالى في الضيف ده راح جايله بالالهام، لسه ما كانش مبدأ. اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. امر ايه؟ ان كنت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا وهم لا يشعرون انك اخاهم. وبرضه هتيجي في القصه هناك يقال انه جاب قدح كده ونقر عليه، فلما نقر عليه قال لهم اسمعوا القدح قال لي زي العصفوره تمام، القدح قال لي ان انتوا كان لكم اخ وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا، وما دام واقع لازم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم. طب ان قال بعضهم قالوا اوحينا اليهم هم لا يشعرون بالوحي، يقول له ومن قال ان الوحي يشعر به الغير؟ ما دام وحي اعلام بخفاء جنة دي خالص، يبقى اوحينا اليهم ان الحكايه اللي عملوها بهم هتقول لهم لما يبقوا كبار ويجوا يدخلوا عندك عشان طلب الميره، وهتقول لهم على الحكايه دي وهم ما يشعروش انك مين؟ انك انت خوف. بدليل انهم ما فهموش، قالوا ان يسرق ما قد سرق اخ له من قبل، مش قالوا كده؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي ده هو إيناس الوحشة، يعني نقول ربنا أنا شايف اللي يحصل لك ومفضل لك اللي هي. يبقى لما ربنا يوحي له كده بقى يبقى يحصل إيه؟ ولا حاجة. خلاص ما دام قالوا ربنا كده وحينا اليه يتنبأ انهم بامرهم هذا وهم ايه لا يشعروا خلاص انتهى. والالهام حين ياتي لغير النبي وارد الهي لا يصادمه وارد شيطاني. ما دام وارد جاي من الاله لا يقابل بالرب ابدا. ولو ان الامور كانت تخالف قضيه المعتاد المالوف اما ربنا قال ايه واوحينا الى ام موسى ايه الارض ايه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب هات اي امراه كده وخايف عليه يقول لها كنت خايف عليه ما تخافش ارميه في البحر. طب الناس صدقت صدقت فانا اميته انجيه من قتل مظلوم ممكن ما يلاقوش الى قتل محقق. لكن هي خدت القضيه ايه لانه وارد الهي والوارد الالهي علامته انه لا يعارض بمعارضه ابدا. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون اي لا يعلمون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يا سلام يبكون ده دليل على انهم كانوا صنايعية قوي لان البكاء ده البكاء انفعال غرضي لحدث مهاجم لا يملك الانسان ان يصد البكاء فيه. انما اللي بيبقى مفتعل ايه التباكس وبعدين برضو ينعرف اللي بيبكي ولذلك يقول لك ايه ليست الباكية باجل كالسكلة. السكلة يعني الطلع منها بحر انما الندابة بتقول يا مش عارف ايه وعبتها. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. وهذه الآية سبقها قول الحق سبحانه واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اوحينا اليه اي الهمناه حتى نؤنسه في هذا البعد الذي ابتعد فيه عن حنان ابيه وانسه باخيه ومفارقته لبلده الذي درج فيها وانسه بالبيئه. فكان ولا بد ان تعطيه السماء دليلا على ان ذلك ليس لجفوه لك يا يوسف وانما هو اعداد لك لامر اهم من الذي كنت فيه. واوحينا اليه له غريم وهو اخوته فقال الامر الذي دعاهم الى ان يفعلوا بك فيضطرون ان ياتوا هم اليك ليطلبوا عونك وليطلبوا اقواتهم وستعرفهم انت وهم ينكرونك. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا من جهه يوسف ومن جهه الجد. وبقي ان تعالج القصه امر الاخوه مع الاب. جاءوا أباهم عشاء يبكون. أولا القرآن أدى أداء دقيقا للانفعالات التي توجد في النفس البشرية. إخوة خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم وأخذوه وصنعوا به ما صنع مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه وكان ضنينا أن يأمنهم عليه. فكيف يواجهونه؟ ذلك هو الانفعال النفسي الذي لا تستطيع فطرة ان تكبتها. ازاي لقابله لقابل ابونا ازاي بعد العملية مع انهم هم اللي عمل. فقال اخسر اللقاء بتاع لابينا الى العشاء. والعشاء محل الظلمة وهي ستر للانفعالات التي قد توجد على وجوههم من الاضطراب ومن مناقضة كذب ألسنتهم لأنه لا يتحدثون على الواقع فتفضعهم حركاتهم ويفضعهم تلجلجهم وتفضعهم سماتهم أمام أبيهم. فقالوا الليل أقصى للوجه والنهار أكثر للفضائح. قال لك لما نروح في العشاء ما يتبينش الانفعالات ونقدر نعمل كده نعمل كده نزق غرب. إذن قالوا وجاءوا أباهم عشاء اختاروا الظرف الزمني الذي يتواروه فيه من احداثهم. جاءوا اباهم عشاء يبكون. قلنا ان البكا ده انفعال طبيعي غريزي فطري ليس للانسان فيه مجال اختيار. اما اللي يبكي وقلبه مش عايز يبكي يعمل ايه؟ لازم يستعل بكاء، يبقى بيبكي بالاستعال. البكاء بالاستعال يبقى يمكن يجيب من روقه كده ويعمل عند عينيه ويقول مش عارف عشان يعمل. فدي كلها ايه اللي يصدر العمليه دي؟ انهم يجوا امتى؟ يجوا في الليل. الانسان حينما تاتي له هذه الفعالات وعايز يبكي، الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الخصائص التي اعطاها الحق لذاته ولم يعطها لاحد من خلقه، هو يميت وهو يضحك وهو يبكي. يعني مش عايز اضحك اقول يلا اما اضحك، مش عايز يبكي اقول يلا اما ابكي. يبقى ان عملت انت كده يبقى تضاحكت انما ما ضحكتش، وتباكيت وانما بيسموه التهانف. التهانف يعني ايه؟ انك انت تبدو كده انك انت بتعيط او بتضحك والواقع مش كده. ايه اللي يفضح كل الانفعالات دي؟ النهار فقال لك روح ايه وجاءوا اباهم عشان ايه يبكون. ولذلك احنا قلنا زمان تجد في الحاجات اللي هي موجوده في خصائص الذات الالهيه مع خلقه مفيش احياء لانجليزي والامريكي والروسي، ولا اماته لذا ولا اماته لذا. الحياه والموت ايه؟ وكذلك الضحك. في حد بيترجم ضحك في انجليزي العربي؟ هي الضحك هو هو، البكى هو هو، وانه هو اضحك ايه وانه اماته لحدين الاثنين، محدش يقدر عليهم ايه ابدا. فاذا انفعلت وانت تبكي والغريزه الفطريه التي اودعها فيك الله لا تبكي، يبقى لازم تنفضح في ايه؟ تنفضح فيها. ولذلك ايه اللي قبلوا يقفشوا، اللي قبلوا ايه يقفشوا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. هنا بقى كلمه نستبق، الاستباق اما ان يكون بيان فوق ذات على ذات في حركه، نشوف مين اللي هيسبق، يعني نجري ونشوف مين اللي ايه. يبقى استبقوا يعني ايه؟ قم في مشوار واحد وشافوا مين اللي ايه اللي يسبق. ده الاستباق. وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد لا في حركة ذاتية منه، ولكن في حركة بآلة. يعني يمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف، يلا نستبق مين اللي يصيب الهدف ومين اللي هيكون هدفه رميته للسهم ابعد من الايه من الاخر. لان السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا، سهم عارفين ان هو بصوا يتلو زي الخرزان كده، يبقى بالشكل ده ويتعمل فيه ايه وتر، يوم هو يشد الملو ده او كده ويحط السهم بين الاثنين، وبعدين يسيب ايده. لما يسيب ايده وتقول الخرزانه اللي هي ملويه دي ترجع الى ايه؟ زي الياج زي السوسته، ثم ترجع على حسب شدة قوتك ليها تكون ايه؟ يكون مرمى. فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه؟ بعيد. ده اذا كان من ناحية المسافة. اما اذا كان من ناحية الاصابة يبقى تحديد اسمه تحديد الايه؟ من هذا. فالاستباق له انواع متنوعة. نشوف من السابق. السابق في ايه؟ في الجري؟ ادي واحد. السابق في الهدف يعني ايه اللي اكثر؟ السابق في الاصابة؟ كل ده اسمه السابق. وهذا يدل على ان ذلك محلل. لانهم اصباط واولاد يعقوب ورحيم يستبقهم. قال لك ايه؟ مفيش مانع ابدا ان الانسان يلعب بحاجه ما تلفتش عن واجب. ادي واحده. ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الامور. لان لما يعمل العمليه دي ويصيب الهدف كويسا اذا التقى بعدو يبقى يقدر يبقى متمرن ولا مش متمرن؟ يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تنزع عن طاعه، ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه؟ في وقت الايه؟ الجد. اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه؟ يبقى لاعب حياه. يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له غايه مثلا، يقول لك الكوره مثلا. يقول لهم طيب يا سيدي الكوره، الكوره مش من الممكن ان عدوين يلتقوا مع بعض وفي قنبله مضبوطه مثلا، وده عايز يبعدها عن معسكره وده عايز يبعدها عن معسكره. يبقى اذا القوه والحكمه في الاداء ان انا ابعدها عن هدفي وردها عند حدك جائز ولا لا؟ ولا عايز مثلا حاجه بئر ولا حاجه وفي من الممكن، بس بشرط بقى تكون ايه؟ ما تلهيش عن واجب، ما يقدمش اداب ربنا برضه الايه؟ وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى بقى كلام فيه ايه؟ عورتنا واجسامنا، يعني مفيش حاجه ابدا. انا ذهبنا نستبق، طب انتم ذهبتم تستبقون. ولكم هذا طب واخوكم أن وتركنا يوسف عند هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف، لأنه قالوا أرسله معنا هيك يرتع ويلعب، مش حكة إن أنا أقعده، لأن معنى الأمثال ده بيقول وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون، أنت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع؟ أدي أول حكاية الكذب. يبقى اللي بالكذاب بيعمل إيه؟ هو الكل كلامه نفسه هو اللي يفضحه. قال طيب انت قال له ارسله معنا غير ايه؟ يرتع. انتوا فاهمين الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقاله دي ياكلها والتفاحه دي ياكلها والموزه دي والقصه دي يعني يتمتعه بالثمار في اي ايه؟ في اي مكان. اجل يرتع ويضحك يلعب ده بقى هو يعني ما مش ما فيش في تكليف لسه صغير لسه صبي عن قلب. وانتوا رحتوا كسبتوا ما قلناش حاجه. طب وتركت يوسف عند متاعكم ايه؟ يعني عشان هو اللي يبقى جاي لكم ويحفظ لكم، ده انتوا خرجتوا على الشر. انتوا اللي بتقولوا احنا اللي هنحفظ. يبقى دي اول ايه؟ اول مخالفه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. قلنا ان الليل اقفل الويل صحيح؟ والليل اسر. ده التاريخ يدينا نماذج من هذه. نماذج في امور جديه. يعني مثلا مولانا سيدنا الحسين في موقعه كربلاء. وشاف بقى العدو احط به والناس انخضوا عنه اللي كانوا اللي دعوه وقالوا له تعالى ليه نسابوه وبقوا شويه في سله وياه فعز علي ان يقتل هؤلاء في معركه لا تكافؤ فيها وهو مصمم على انه يدخل المعركه قال انا مصمم انما احملهم بيه على هذه المساله فلما اقبل الليل قبل الحكمه بقى لما اقبل الليل نادى الاصحاب اللي حواليه قال لهم إن كنتم استحيتم أن تفروا عني نهارا لا تطيقون منه الليل جاء وقد ستركم فمن شاء فليذهب واتركوني وجاءوا أباهم عشاء يبكون طيب البكر ده الانفعال القول إيه بقى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وهم نفسهم قالوا ايه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله ده شيء عجيب ده برضه يكاد المريب ايه يكاد المريب ان يكون حزون او لانهم عارفين ان ابوهم كان بيحب يوسف ومهما قال مش هي ايه هيصدقوا مبتعهم وما انت بمؤمن مؤمن لنا في امنة قلنا زمان امنة اما ان تتعدى الى المفعول بنفسها امنه آمنه الله من جوع وآمنهم من ايه من خوف يبقى تتعدى الى الثالب ايه بنفسه او آمن به ادي بالبيت يبقى صدق واعتقد آمنت بالله صدق واعتقد او آمن له يعني صدقه فيما ايه يقول يبقى آمنه آمن به آمن ايه آمن له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اللهم بيتهموا على ابوهم انهم متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين ده هم عارفين انهم صادقين انما جابوا كلمه الصدق دي عشان يداروا ايه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب كان القميص كان وياهم يقال دم كذب كذب يعني ايه؟ قال لك دم مكذوب فيه الكذب مش للدم هو الدم كذب ده اللي كذب مين اللي جاب الدم من الشال اللي ذبحها دي وراح ملطف منها الايه يبقى الدم مش كذب ام قال لك ساعات يدي للشيء الوصف المصدري للمبالغه كان الدم نفسه مش كذب ده دم ايه هو اللي كذب زي ما تقول فلان عادل صح انما تقول فلان عدل اكن فلان تجسمت فيه كل صفاته بقى ايه يقول لك ده فلان ذو شر يقول له لا يا شيخ ذو شر ده هو الشر بنفسه هو الشاب ايضا بتبالغ في الحدث اسمها مبالغة في ايه؟ مبالغة في الحدث. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ليه؟ انا سميه يبقى الدم صادق ازاي؟ هم بيقول اكل الذئب، يبقى لو كان ديه دم ابنهم والذئب هو اللي عمله يبقى الدم صادق الاداء. انما ما دمش كده يبقى هيك، يبقى دم مكذوب فيه، دم مكذوب ايه؟ مكذوب فيه. وجاءوا على قميصه بدم ايه؟ كذب. الدليل على ان الكذب نفسه معاه صراح بانني كذب. طب لما يكون اديه الدم بتاع الولد والجيب كده، طب الدم هيجي من لحمه، كان القميص يبقى الاصول يجي الدم ينقع من جوه لبره، انما ده لما جابوا الشاه كده وعملوه كده فالدم جه فين؟ جه بره خلاص. طب وما دام الدم كده وصل كده وايه وليه القميص؟ بنلاقي لما جرب الجيب انيابه كده ما يقطعش القميص، ده القميص جاي كده مش عارف ايه. قاموا لما انفضح ودي واحد منهم رمز كده وقال لهم ايه؟ قولوا لابوه ده نصف طلعوا عليه قتلوه عشان حكايه الجيب دي مش. فسمع ابن يعقوب لما سمع لأبا ما تروه السير يعني وإن كان ملوش في الليل، لما سمع كده قال اللصوص لقميصه أحوج منهم لدمه. يعني ده هيقتلوه ليه؟ طبعا حاجة كان وقت كان يقتل وقت من قبل يعني اسمها ايه؟ دي الفراسة، الفراسة فراسة الاستنباط، فراسة الاستنباط معناها ان الخصم يحاول انه ايه؟ ينكر ويحتال ويداري، انما اللي بيواجهه زي القضاء مثلا او زي وكلاء النيابة يبقى مثلا ايه؟ عنده ايه حب؟ زي مثلا قضية اكل وبعد ذلك الطول فيها ناس، فجيب قاضي وكان انسان ذكي يقعد يعمل ايه في الشاهد او في اللي مش عارف، يقعد يقلد فيه زي ما بيقول، يجيبه من هنا ويسيبه شويه ويرجع ثاني يعيد له. ليه؟ قال لك لان القضاء عنده فكره ان الكذب ما يذكروش الانسان دايما. يعني كذب في حاجه ان حد يكذب فيها بكره معلش كذب امبارح قال ايه؟ انما في الصدق بيستوحي واقع. ان قالوا النهارده هيقولوا هو هو، قالوا بكره هيقولوا هو هو، بعده انما الكذب. ولذلك قال ايه؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت قلت ايه امبارح؟ فقال له انت يا شيخ انت عملت انت ازاي شفت اللي قاتل ده؟ قال له ما هو كتر الدنيا قمر وشفته هو ماشي. طب انت كنت تهمني ليه؟ قال له والله احنا كنا مثلا في البندر ومش عارف ايه. ايه ليه كنت بتعملوا ايه في البندر؟ يعني عشان تعرف الاسئله عشان تعمل ضروري الاسئله تكون مواجهه بيصل اليها شيء. قال له والله ده احنا كنا اسمين رايحين علشان نجيب يعني زي ما احنا نقول عندنا مكسرات العيد. قال له مكسرات العيد؟ قال له اه يعني العيد النقل يعني بتاع العيد من البندر وراجعين. قال له طب مكسرات العيد ده عيد ايه؟ قال له ان كان فات ده العيد بتاع الفطر. قال له طب هو ليله عيد الفطر تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي؟ اه عايز بقى اللباسه في الايه؟ الاثنين اللي اشتكوا قال له والله انا اديت فلان امانه وكنت قاعد في الشقه عند تحت شجره وبعدين هو رحت اجيبها مني ما رضيش يديها لي. فلما وقفوا قدام القاضي اياس ذكي برضه حب يعمل ايه؟ ياخد من كلامه هو لا يثبت انه ايه؟ انه كذاب. قام قال لي لصاحب الكيس او صاحب الفلوس يا شيخ ايش الراجل ده اللي انت بتدعي عليه هيقعد عندنا وانت روح عند الشجره اياها دي ودور فيه يمكن تكون حطيتها كده ونسيتها يمكن الدرس مش عارف في رماد ولا في حاجه جاب عليها شويه مش عارف قول بس انت ايه انت ما دام الراجل بيعرف انه ما حصل مش عارف. فتم ماشي ماشي ماشي كده وبعدين القاضي استقطع الراجل قال الله هو ليه كده ده بتم بيقولوا كذا قال له لا ده لسه الشجره بعيد. يبقى دي اسمه ايه بقى؟ دي لباقة الايه المحقق او القاضي في انه ياخد من ايه؟ وجاءوا على قميصه بده من ايه؟ كذب. قال سعد بن شاكر بل سولت لكم انفسكم امرا يعني دي لبس بل سولت معنى سولت السول هو الاسترخاء. الانسان لما يكون في عالي باعصابه مشدوده كده وبعدين يحب ايه؟ يسترخي يوم يستريح يوم يجد شيء من اليسر في نفسه شيء من اليسر في راحة بدنه في رده مش عارف ايه وخدوا سولت دي يسرت وسهلت بل سولت لكم انفسكم ايه؟ وما دام سولت لكم انفسكم امرا انا ساستقبل هذا الامر اللي قلت به ايه؟ فصبر جميل. صبر جميل اليق بي في هذا الموضع. صبر. طب الصبر ايه؟ احنا قلنا الصبر اما ان تصبر على كذا واما ان تصبر ايه؟ ايوه على كذا. تصبر على كذا اذا كان فيها ايه؟ اذا كان فيها ايلام لك. تصبر عن كذا اذا كانت لها فيها شهوة انما تورث ايلام. اصبر عن مثلا شرب الخمر، اصبر عن القمار، اصبر عن الربا، اصبر عن اصبر. يبقى صبر عن كذا وصبر على كذا يبقى فيه ايه؟ ايلام. طيب صبر ايه؟ جميل. الله هو الصبر. ما دام صبر يبقى فيه صبر مش جميل؟ وما الا فيه؟ في اشياء هي حسنة ووصفها بالجمال احسن. الصبر كويس بس يكون جميل متى؟ ان لا تكون فيه شكوى ولا جدع. ان لا تكون فيه وهدر جميل ما فيش فيه ايه؟ يبقى اصبر الصبر الجميل ايه؟ احضرهم هجرا ايه؟ هجر يعني كل ما يصب بالجمال يبقى هو فيه، انما يبقى اجمل لو يكون ايه؟ لو يكون فيه. فصبر جميل لا شكوى فيه. يقول لك الناس اللي يعني زي ما بيقولوا عندنا يدعبشهم في القرآن عشان يجيبوا حاجة يعني ايه متناقضة، عشان يقول لك القرآن هو فيه يعني ازاي يا سيد؟ قال لك تصبر جميل، والجميل الرسول بينه انه هو الذي لا شكوى فيه. ونفس اللي بيقول صبر جميل ده هذا قال انما اشكو بس وحزني الى الله. سعيد بيدوره يعني بايه؟ بيدعبس على هذا. تقول له بس انت ما انتش فاهم، لان شكواه انما كانت لربه. شكواه لمين؟ فيه فرق بين شكوى للرب وشكوى من قدر الرب. هذا الفرق بين الاثنين. نعم. فصبر جميل يعني اجدر بي. والله المستعان. المستعان اكن حكايه الصبر الجميل شقه على النفس قوي، ومش قادر اصدق ان الكلام اللي انتم بتقولوه ده كذب حصل، ومش قادر اواجهكم. ويظهر بقى يواجه ويعقوب له مكانه وزاوية المساله وينكشف العيال قالوا وابوه مش عارف ايه، كان لابد حجله معلومات، انما ده ابنه ودول برضه ابنائه. فالمساله وقفت، يقول ربنا بيعيني على الموقف الراجل اللي قالوا له ايه؟ ابنك قتل اخوك. شوف بقى فيعمل ايه؟ ابنك قتل اخوه او اخوه قتل ابنه مش فاكر. فلما راحوا قال ماذا اقول؟ اقول للنفس تأساء وتعزية احدى يدي اصابتني ولم تلهي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي، ايش عملنا؟ يبقى المعونة من الله في مثل هذه الايه؟ النظر كده ينظر الى انها تتطلب منه سبقة ورحمة، وده تتطلب منه مثلا قسوة، فيبقى ايه المسألة دي؟ بين امر بين ايه؟ قسوة، عايز قسوة وعايز ايه؟ شفقة. يبقى يسمع ازاي دي؟ يقول لك المسألة التي تعز على خلق الله يفزعون فيها الى الخالق. يقول له يا رب انا مش قادر على دي انت. ولذلك النبي علمنا ان كان اذا حزبه امر ايه؟ يخلص القامة الى الصلاة. مدام حزبوا امر يعني اسبابه لا تقوم ولا تنهض به، نقول انا اروح لمين؟ للمسبب. نعم. والله المستعان على ما تصفون. هم عصفوا ولا قالوا حقائق؟ خلى قالوا قال لك دي على طريقة قول الحق، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ألسنتكم نفسها اللي بتوصف كلامكم بانه ايه؟ ان هو كيف. يبقى ما تصفون قال لكم انتم ايه؟ كذابين. والكلام بتاعكم يدل على انكم ايه؟ لما تصف ألسنتكم الايه؟ الكذب. ولا تقولوا الايه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وكل ايات اللي بعد سبحان الله عما يصفون. عما يصفون مش بس يقولون، لا، عما يقولونه كذب وكذب مفضوح يفضحه المنطق منهم، كلامهم نفسه يفضحه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيه يبقى فيه عمل للجوارح وفيه سكون ورضا للقلب. الجوارح قد ما تعملش، انما سكون القلب ما يبقاش ايه؟ ولذلك برضو علمنا الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب ان نقول ايه؟ اياك نعبد. بس صحيح هنعبد ونقف نصلي، انما عايز ايه؟ عايز خلوص لوقوفك بين يدي ربك. يقول لك اهي دي بقى الدنيا هتشغل لي كده ودي هتعجل لي كده. يبقى ربنا المستعان على هذه المسألة. ولذلك ربنا عمل لنا الاستعانة دي وقال ان حجلك حاجة تصريفك عن موقفك بين يديك ثم ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله روح بخالق. برضو يرجع بقى يبقى شوف النقصات اللي في القصة. المسألة دلوقتي كانت مجتمعة في ايام المراودة مجتمع الولد وابوه في قص الرؤية والاخوه مع ابوهم في انه عايزين نذهب بيه والولد مع الجب ادي لقطه وبعدين نرجع للاخوه مع الايه مع الاب وبعدين نرجع زي ما نقول كده يرجع مرجوعنا لمين ما نسيبش بقى يوسف في الجب ونشوف ايه اللي حصل له بقى. وجاءت سياره فارسلوا واردهم. ساعة ما يقول جاءت سيارة تقول جاءت منين وراحت فين. المهم حتة الجوب جاءت سيارات اي الى الجوب من اي جاء ما تعرضش ليه. المهم ان السيارة اي جاء سواء كانت راحة الذهاب ولا في الايه. كلمة سيارة ما قالش وجاء سائر او سائرون ليه. ام قال لك لان السائر هو من يفعل السيارة ولو مرة واحدة. احنا زي ما قلنا ايه فلان مسك لقى البدخه مخلوعه منه حته خشب فجاب ادوم وجاب منشار وقعد هو بايده ايه ينجر. يقال له ناجر لانه بيعمل عمليه. انما يقال له نجار لا. يبقى النجار لازم يكون ايه حرفه شغله وصنعه. يبقى ناجر غير ايه غير نجار. سياره مبالغه في السير يعني اناس دأبهم التردد والسير في هذه الامكنه يبقوا اعلموا بمواقعها يبقوا عارفين ان هنا في حته كبير بيبقى في ميه يبقى قادر ليه. انما السائل العادي يمكن يقدر. وجاءت سياره وهم القوم الذين تعودوا ان يسيروا بين بلدين علشان مثلا يجيبوا من هنا زي رحله الشتاء ورحله الايه ورحله الصيف. وجاءت سياره السيارة ساعة ما تروح لبير البير يبقى بعيد قد يكونوا منعزلا فمش كلهم بيروحوا للبير. يذهبوا واكد منهم واحد يروح يجيب لهم الماء اسمه الايه الوارد. الوارد هو الذي ايه يرد الماء ليأتي بالماء الى بقية الايه القوم. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم اي ايه الذي يرد الماء ليأتي به الى القوم فأدلى دلوه. احنا عارفين طبعا الدلو اللي هو زي الجردل كده. وأدلى يعني في حبل بينزل يطول الحبل بمقدار ايه مستوى الميه. ان كانت الميه ايه الميه يعني بعيده يبقى يطول الايه الحبل. الميه قريبه يبقى يأثر الايه الحبل يسموه الرشاء يسموه الايه الرشاء. كل البدء الماء ما يكون ايه بعيد يبقى الرشاء ايه يبقى طويل. ولذلك الشاعر لما يجي في الحته بيقول ايه مثلا اذا رايت انسانا يمدحه انسان ويبالغ او في المدح هو غرضه يبسط الممدوح. نقول له لا ده هو مش كده ده بيبالغ فيه لان ما كانش هيبالغ مش هياخد منه حاجه. ولذلك جه يقول واذا امرؤ مدح امرأة لنواله يعني لعطائه واطال فيه فقد اطال هجاءه. ليه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الدلاء لما اطال رشاءه. بيطول الرشا ليه؟ الميه بعيده اهو. فادلى دلوه ساعه ما ادلى الدلو شيء وارد من فوق ويوسف تحت الامر الطبيعي كده لاي واحد يتخيله لازم يتشبث بقى بالحياه الماء يقول له علي بقى ساعه ما يقول لا الحكايه كلام بس مش ثقل الدلو على العظم. مين لازم يبص يشوف ايه دي انه مش ضروري واحد يمسك الدلو كده لحد ما لا ده ايه اللي خلاه يبص بقى تقيل تقيل ايه اللي حسسه بانه تقيل اجهاد عضله اكن حاسه العضل دي هي اللي تعين ثقل الاشياء عشان تعرف ان انت ليك حواس تانية غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس غير دي. حواس تانية تشيل دي وتشيل دي تقول دي اسهل. ايه اللي عرفت انها اسهل دي؟ شفتها بعينك. طيب طب المسحة كده تبين انها تقيلة. الله دعتيه. انما ايه اللي قالك ان دي تقيلة يعني؟ دي حاسة اسمها حاسة العضل. العضل هنا يجهد وهنا ما يجهد. سؤال مخزان الجهد الواحد ايه يجهد. طب وحاسة مثلا تانية اسمها حاسة البيت. بينية الأنامل. شوف الدقة في الله. طب انت تمسك اي قماش بتمسكه بايه عشان تشوفه رقيق ولا سخيف؟ تمسكه بايه كده. وبعدين تمسك التاني تقول لا لا ده ده ارق. ايه اللي قال لك ان الارق ده؟ من المسألة ما تزودتش واحد على 50%. حاسة البين الأنامل بعد بتاعها ده والأنامل الاشياء بقى هو اللي خليها هو اللي ايه هو اللي يعلم. فلما تشبث بالدلو طبعا التفت ان لقى غلام. وغلام ذات كل الغلمان. يكفي انهم قالوا ما هذا بشر. مش كده معناه؟ يبقى ده شيء ملفت للنظر ولا لا؟ خلق الله. فادنى دلوه. طبعا ما قالش القرآن فتشبث يوسف به فوجد الوارد ان الدلاء تقول عليه فبصنا. كلمة كلام يعني ايه؟ القرآن يجي في الحتة دي يقول ايه ويختبرك اتكالا على ان السمع هو اللي ايه. ادي اداء البالغ في الايه القرآن. فأدلى دلوه قال يا بشرى. هو بينادي ايه؟ قال لك لا ده بينادي بيقول يا بشرى هذا اوانك تحضيني. يا بشرى كويتها هيقولها لمين للقوم اللي هو ايه؟ ولا يا اسف يعني يا اسف هذا مقامك تعال لي واسرع. يا عجبا هذا مقامك تعال لي ايه اتعجب. هو يا بشرى هذا غلام. يبقى مية واكثر من الايه المية. واسروه بضاعة. اسروه يعني اخفوه وعملوه كأنه متاع وبضاعة طب وليه بقى اسروه بضاعة؟ ليه اسروه بضاعة يعني؟ ما كانوا يمشوه وياهم كده ولا بتاع؟ قال لك هو دي اصلنا لقينا الايه يلقط التقطها استقطناه. ويمكن صاحبها بيدور عليه ويجي يشوف ولا عبد يكون عبد وقابق ولا اي حاجة ده يتدارع. طب هو يجي ياخده ايه؟ ياخده يقابي كلمة ايه؟ اسروه وعملوه كأنه ايه؟ بضاعة. بضاعة ليه؟ عشان هيبيعه ويشتروا. قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. كلمة والله عليم بما يعملون. إما أن تقول يمين دي للي أسروه بضاعة وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز ايه وجاي منين ويردوه مثلا لأهله ومش عارف ايه وبتاع. لا هم عمتينهم ايه بضاعة ويبيعوه. وشروه بثمن بخس. الضمير لمن؟ للوارد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه ولما راعى عند الناس كده. طب هم شروه ده هم لقوه هم اللقطه من غير ما شرى ما حدش باع ولا عمل اي حاجه. يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني. بتاخد معنى باعوه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره الايه من خلاق. مش كده؟ ولبئس ما شروا به انفسهم. لبئس ما باعوا به ايه؟ يبقى شرى واشترى تاتي بمعنى ايه؟ دفع ثمن وخد او هو ايه؟ او هو خد الثمن. طب وفي ثمن؟ لان العبيد كانت مقومة. مدام عبد يبقى ايه له ايه مقوم. يبقى الثمنية ما حدش قال فيها حاجة. انما المنقود ان يكون ثمن ايه بخس. طب وبخس ليه؟ البخس النقص. والنقص اما ان يكون في الكم واما ان يكون في الكيف. يعني هو يسوانه مثلا 100 درهم باعوه بـ20 يبقى ده في الايه؟ في الكم. يساوي 100 درهم صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفه يبقى النقص في ايه؟ يبقى النقص في الايه؟ في الكيف. يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس. طب وايه اللي يخليهم ثمن بخس؟ قال لك لا يجي اصحابه ايه؟ ياخدوه يخلوه في ابنه يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص وانا همشي بالايه؟ بالثمن. وشروه بثمن بخس كلمة بثمن بخس يعني بثمن الناقص، فكأن الإنسان اللي كان عبد في سنه له مقوم، وما دام مقوم إن نزل عن قيمته يبقى إيه يقال بخس، أي إيه أنقص القيمة، إما تما وإما إيه وإما كيف، وشروه بثمن بخس. وبعدين حد وضحها أكثر، قال دراهم معدومة. إزاي؟ إذا قلت أنت مثلا الشيء ده بملاليم يبقى ما وصلش القرش، لو كان وصل لقرش كنت تقصد ملين ده وتمسك قرش، بقروش يبقى ما وصلش لجنيه، ثم لما تجيب الأدنى يبقى دليل على أن المثمن أو المقوم لم يصل إلى الإيه، يبقى لا يزال في نطاق الدراهم. طب ومعدودة بقى؟ أم قال لك إيه؟ لأن كان زمان النقد يسموه نقد حجر، أنتم ما وقفتوش طبعا على أيام ما كانت النقد هي مثلا ريح، وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه أو الصلة بتاعتهم أو المكافأة ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت، يجيب زنبيل كده ويحط له الفلوس له، هو ده مش أضعف نفسي أنا 50 أضعف طفش أنت. ولما كان يجي فيه كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنزور اللي بيعملوا فيها الفلوسين يوم نجد ورق بمية، دي سهلة نعزله، ورق بعشرين نعزله، ورق بعشرة نعزله، ورق بخمسة على المية على المية والعشرين على العشرين تتتتتتت. وبعدين نلاقي ايه فضة، فضة كان زمان ريال كبير ونص ريال وربع ريال برضو يعزله لان ايه سهلة. وبعدين نلاقي قروش معادن ونيكل ومش عارف ايه حاجة بقى لا اصلا لها. طب مين اللي هيقعد يعد ده بقى؟ ما تنعدل دي يقوم يعد يجيله ايه قيمة جنيه ويوزنوه، قيمة الجنيه ده كم واحدة، وبعدين يجيب البتاع ويروح واسط يعني يبقى بالوزن مش بالعد، انما ما دام وصلت للعد يبقى لم تصل الى مقام الايه المقام الوزن، يبقى دراهم يبقى ثمن وثمن كويس بخس ودراهم ومعدودة. ليه؟ قال لك لان المقيم ان كان قليل عن 40 لما يوصل لأقية يبقى بالوزن ده كله يوزن ويضرب في كذا وكذا وكذا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هي الزاهدين؟ هي اللي دي حيثية لثمن بخس، حيثية انه ثمن بخس ايه؟ لانه زاهد في ان يبقى لانه يخاف لصاحبه يجي لو طفش منه وابوه يدور عليها ويجي ياخدوه، يبقى اي حاجه تيجي منه فايده. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه. قال الذي اشتراه من مصر، الشراء له عله، العله هو مش شريه لنفسه، خدوا بالكم من المال شريه لمين؟ لامرأتك. مش معنى شريه لامرأته قال يقوم على خدمتها مثلا، ولا هي ما كانتش بتنجب وتملي مسكار الحكاية دي، زي ما بيحصل مش اروح شوف روح للدكتور شوف ايه اللي مش عارف ايه وديني للدكتور شوف ما مش عارف ايه وبتاع، هم هو قال ايه زي اللي بيتملوا دلوقتي يجيبوا ابن ولا. وخصوصا ان السير تقول ان هو كان يعني ضعيف في المعاني اياها ديا، فبده يجيب لها ولد ايه. وشقال الذي اشتراه، كل اذا كلمة من مصر لامرأته بتدينا لقطة كبيرة قوي، لقطة هي اللي بتجيب فساد الدنيا في البيوت كلها، تبني وخادم مش عارف تجيب متخادم وهو صغير صحيح لسه ما ليش ارجع. ولذلك ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، انما بمجرد بقى ما يكبر كده ما يصحش، انما بيحصلش ولا يتبناه تاخده على رجلها وتبوسه وتحضنه وتنيمه حضنها ومش عارف ايه، والولد بقى يكبر كبر انسيابي ما كبرش النهارده عن امبارح، وبعدين تلتفت ايه برضه سهل العمليه دي وياه وهو ايه دخلنا في ايه بقى دخلنا في وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. المثوى هو الاقامه، اكرمي المثوى ولا اكرميه في المثوى؟ ام قال لك صحيح فيه اكرام يبقى له لذاته في ذاته، انما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف ايه وينام على ايه قطه، يسال اكرمي المثوى نفسه الحته اللي هيقعد ايه اكرميها يعني خلاها على ايه يبقى لا كيف بتكرم المكان اللي هو فيها يبقى هو من باب ايه؟ من باب اولى. اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا رجاء ان يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا. طب انت عزيز مصر والكل في نفعك. لا، قال نفع موصول بعاصفة من ينفع. اللي عنده موظفين بس موظفين غير اللي ايه؟ غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا الى اخره، او نتخذه ولدا. ادي الحكايه بتاعت ايه؟ ما عندهاش اولاد. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤيا الحلوه دي ربنا في الرؤيا دي كذلك يجتبيك، يبقى خد من الايه؟ من المقدمه بتاعت الرؤيا ما يمكن ان تقول اليه الايه؟ النتيجه. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. بقى راح بعد ما كان مرمي في الجب واخواته كارهين وخدوا عزيز مصر بيقول خديه واكرمي مسواه ومش عارف ايه وعاش. الله الله الله، ده بقت حكايات فيها قوي. كذلك مكنا ليوسف في الايه؟ في الارض. ولنعلمه من تاويل الاحاديث، لان في الصدق في مصر حماسه من هذا. مكنا له في الارض، اكرمناه، هيئنا له بيت عزيز مصر، يعني الوزير الاول، وهيعيش فيه ده حاجه يعني. وبعدين هنعلمه من تاويل الاحاديث اللي ينقله نقله ثانيه من عند العزيز لحد الملك، وبعدين من الملك الى ان هو اللي يتصرف في الله. يبقى مراحل اهي. ولنعلمه من تاويل الاحاديث الايه؟ الرؤى يعني. شوف الناس يشوف الاحلام، وعمر بعد ذلك هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للايه؟ الملك. والله، يبقى مكنا ليوسف ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره. يبقى ده معناه ايه بالنسبه للاخوه؟ معناه انكم اردتم به واراد الله به. فانظروا مرادكم انتم من مراد الله. ولو علمتم ما يؤول اليه امره مع ربه من هذا الاكرام لضمنتم عليه بالالقاء في الجب. قولوا ما يستاهلش ابن الايه ده، خليه ويانا هنا واحسن، خليه. نعم نعم. وده كل وده شان الظالمين جميعا. ولذلك عم اقول ان الظالم لو علم ما اعده الله للمظلوم لضمن عليه بالظلم، يقول ما يستاهلش ان اظلمه. والله غالب على امره. ساعة ما يقول امر كن فيكون، غالب على امره. ليه؟ قال لك لان وصف انه مفيش اله غيره، عشان يرد عليه مراده، يرد عليه كلامه. انما الخوف من ان واحد يقول كلمه وياتي اعلى منه ليردها او مساويه ليردها. لكن اللي مفيش غيره خلاص عارف انه ساعه ما يقول. ولذلك قلنا زمان ان اول حاجه ربنا يشهد بها يشهد لنفسه انه لا اله الا هو. اما اللي يقبل على الارض يقول لها كوني كذا ولا عارف كذا الا اذا كان عنده رصيد من انه لا اله الا هو. طب من كان يرضيني في اله ثاني برضه مثله في القوه وهو يقول دي كوني، يقول له لا ما تستني يقول ما تكونش. اذا هو لا يقول كن الا وهو واثق انه لا اله غيره يقول لا تكن. والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس الخير بتاعتهم في انهم يعلم يفتكرهم ان هم بيخططوا، ان هم بيعملوا. ما فيش قيوم فوقهم ولا تأخذه سنة ولا نوم. لو عرف جيا كان يعمل ايه؟ يقول لك اللي انت عايز تهيده بظلم ربنا يملكه في اسم حق. وشفنا كثير وتاريخنا شفنا قدامنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس. لو ان الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم ما صنعوه هم في انفسهم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون.